بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. من اتبع هداه أما بعد. الدرس الحادي عشر. فكنا شرحنا فيما مضى في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أبوابا في إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى. ذكرنا جملة من الأدلة التي بوب عليها الإمام رحمه الله تعالى تبين وتوضح براهين وأدلة إثبات الألوهية لله عز وجل، وهي من دلائل توحيد العبادة، منها أن الملك لله وحده لا شريك له، وأن الأمر بيد الله عز وجل، ومنها ما ذكرنا من افتقار جميع المخلوقات لله سبحانه وتعالى مهما عظمت وكملت في المكانة، مهما كان نبيا مرسلا أو ملكا من الله سبحانه وتعالى له مكانة عنده، فإن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. حتى في الشفاعة فإنه لا يشفع أحد إلا بعد إذن الله، وإلا بعد رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له. ومنها ما ذكرنا من قوله إنك لا تهدي من أحببت، وذكرنا هذا الباب وشرحناه، وكان آخر الأبواب فيما سبق. وقفنا عند باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى مغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ونسرا. وقالوا لا تذرن، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم الأمل فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطغوني كما أطغت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. نعم، هذا الباب في بيان سبب من أسباب وقوع الشرك في هذه الأمة، بل هو من أول الأسباب التي أوقعت الشرك وأدخلت الشرك على ملة أو على بني آدم أو على هذه أو على بني البشر جميعا. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لا شك أن الغلو في الصالحين هو من أعظم الأسباب، لذلك خصه في هذا الباب. وهذا لا يعني أنه ليس هناك سبب آخر في وقوع الشرك وفي عبادة الأصنام في عبادة المعبودات من دون الله، لكنه خصه لأنه كان من أول الأسباب، ولأنه من أكثر الأسباب وأغلبها الذي يؤدي إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وذكر قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهذا لليهود وللنصارى، لكن النصارى هم أكثر غلوا في البشر من اليهود، إنهم كما تعلمون جعلوا عيسى ابن الله، وكذلك جعلوا مريم والروح القدس الذي هو جبريل، جعلوهم ثالث ثلاثة، فأعطوا هؤلاء البشر وأعطوا القساوسة والبابوات وغيرهم من الرهبان، أعطوهم صفات الألوهية وصرفوا العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولما يذم الله سبحانه وتعالى الأمم السابقة بأمر، هذا دليل على تحذير هذه الأمة منه. وكذلك إذا جمعناه إلى الأحاديث التي فيها بيان اقتداء هذه الأمة واتباع بعض أهلها سنة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، حذو القذة بالقذة كما سيأتي في أبواب لاحقة إن شاء الله، هذا كله من التحذير من الوقوع في هذا الأمر، فإنه ما من أمر وقع في الأمم السابقة إلا وسيأتي من أمتنا أو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يقتدي باليهود وبالنصارى، ودين الإسلام من هذا الغلو بريء. قال في الصحيح، وهنا المقصود به البخاري ومسلم، أي أن هذا الحديث من الأحاديث المتفق على صحتها، قال عن ابن عباس في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أضلوا كثيرا. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى حث قوم نوح بعضهم على بعض على الثبات على الشرك، وهذا كما مر معنا في قصة أبي طالب لما قال له بعض كفار قريش، قالوا له ماذا؟ ها؟ نعم، قال أتترك ملة آبائك، وهكذا قالوا وقالوا لا تذرن، أي لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، ولا تتبعوا ما يدعو إليه نوح عليه السلام. فهذا دلالة على أن من الخطورة بمكان مصاحبة من يحثك على الانحراف عن دين الله وملازمته. قال: ولا تذرن ودا، ثم ذكر جملة من الأسماء. ما هذه الأسماء؟ هذه الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: أسماء رجال صالحين. إذن هذه الأسماء في الأصل هم رجال صالحون موحدون يعبدون الله وحده لا شريك له، وهؤلاء الصالحون ممن كانوا على التوحيد، فإن الأمة منذ آدم إلى نوح كانوا على التوحيد 10 قرون، أي كم سنة؟ كانوا 1000 سنة على التوحيد لا يعرف الشرك إليهم طريقا. لكن انظر إلى مداخل الشيطان وتدرجه، وما هي الأسباب التي استغلها في ضياع بني آدم في أعظم ذنب، مع أن أمة طويلة مستمرة على التوحيد ولا يعرفون إلا التوحيد. أول ما بدأ الشيطان أن أوحى إلى قومهم بطرق من طرائقه، إما بالوسوسة أو غير ذلك من الطرق، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا. فبدأ بالطريقة الأولى وهي تصوير الصور على هيئتهم، فجعلوا التماثيل، ففعلوا هذه الطريقة. فكانوا إذا رأوا هذه الأصنام أو هذه التماثيل تذكروا من؟ تذكروا هؤلاء الصالحين فعبدوا الله. يقولون كلما تذكرنا أو رأينا هذه التماثيل ازددنا في العبادة. تلبيس من تلبيسات إبليس. ففعلوا ولم تعبد، إلى الآن ما عبدت. هو يخطط إلى ما بعد ذلك بقرون أو بمدة طويلة، فلم تعبد. فلما هلك أولئك الذين بنوا الأصنام وبنوا التماثيل وذهب العلم وقل ونسي العلم، ظن من جاء بعد ذلك الجيل التالي، قالوا آباءنا أو آباؤنا ما بنوا هذه التماثيل إلا لأنها تنفع وتضر، أو إلا لأنها تقربهم إلى الله زلفى، فعبدوها من دون الله فبدأ الشرك. فلما وقع فيهم الشرك أرسل الله عز وجل إليهم من؟ إليهم نوح. لذلك كان نوح هو أول الرسل، لأنه على التعريف، وإن كان في تعريف أو في الفرق بين النبي والرسول خلاف بين أهل العلم، لكن على تعريف شيخ الإسلام تيمية وغيره أنه من أرسل إلى قوم مخالفين. كان نوح هو أول من أرسل إلى من؟ إلى قوم مخالفين، لأنه وقع الشرك فبدأ يدعو قومه 950 سنة يدعوهم إلى أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما استجاب وما آمن معه إلا قليل. إذا تدبرت هذه القصة عجب عجاب، كيف أنهم كانوا 1000 سنة على التوحيد ثم جاءتهم هذه الشبهة، فأصبح أهل الأرض كلهم على الشرك، وما آمن معه إلا قليل. فأرسل الله عز وجل إليهم الطوفان فأهلك الكفار، حتى كان منهم ابن نوح. فهذا يعطينا خطورة أن المسلم أو الموحد يغتر بنفسه وبعلمه، فيقول أنا لن أقع في الشرك، أو أنا واثق من نفسي وآثق من توحيدي. المؤمن لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، يسأل الله عز وجل دائما الثبات. مثل هذه الحوادث والقصص تعطينا فوائد في الثبات والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله بيد الله. إذا كان إبراهيم خليل الرحمن وإمام الموحدين كان يدعو ويقول جنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال إبراهيم التيمي رحمه الله، قال من يأمن الفتنة بعد إبراهيم؟ إذا كان هو الذي كسر الأصنام بيده وكان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، مع هذا يدعو الله أن يجنبه عبادة الأصنام ويجنب بنيه عبادة الأصنام. فهذا كله يعطينا خطورة التوحيد، ويعطينا الرد على من كان في عصر الإمام رحمه الله تعالى والعصور الآن الموجودة يقولون ماذا؟ نحن نقول لا إله إلا الله ولن نقع في الشرك، وكيف تسموننا مشركين ونحن نقول لا إله إلا الله؟ هذا كلها دروس من هذه القصة العظيمة. إذن إذا رجعنا إلى هذه القصة وجدنا أن من أو تضمنت جملة من أسباب الضلال ووقوع الشرك، أعظمها هو ماذا؟ الغلو في الصالحين، والثاني الجهل والابتعاد عن العلم، والثالث ذهاب العلماء وقلتهم، والرابع تسويل إبليس والشيطان، شياطين الجن والإنس من أسباب الضلال. وهذا كله من الأدلة التي ذكرنا أنها تدل أو من أسباب عبادة الأصنام. ذكرنا في ذلك أبيات، في أحد حفظها؟ ها؟ لعبادة الأصنام، من يحفظها؟ فهد يلا. فهل تصغي إلي؟ أيوة. ثم الغلو تقليد آباء، أبا غاثة الأحسن، تبارك الله فيك. طيب، قال ونسي العلم، في رواية نسخ العلم، كلها دلالة على فضيلة العلم الشرعي وأن به النجاة، وأن الإنسان كلما ازداد في العلم كلما قل وقوعه في الفتن وفي الشبهات. فالعلم الشرعي لا شك أنه منجاة. يقول ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهذا كما قلنا أنه ذهب الجيل الأول، انتقل الجيل الآخر، طال الأمد، خصوصا مع طول عمر من كان في السابق، كان يعيش أحدهم يعني مئات السنين، يصل إلى ألف سنة في حياته، فيطول عليهم الأمد، يبتعدون عن العلم، تقسو القلوب، فيقع أسباب الضلال بعد ذلك. وهذه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أرجعها إلى العرب بعد ملة إبراهيم، لما جاء إبراهيم ومن جاء من الأنبياء من بعده انتشر التوحيد في جزيرة العرب، فكان أول من أدخل الشرك على العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي، وكان أن أخرج، ذهب إلى الشام فرأى أنهم يعبدون الأصنام، ثم رجع فأخرج هذه الأصنام، وجدها على سيف بجدة، فأخرجها إلى العرب ووزعها عليهم، فرجعت عبادة الأصنام في جزيرة العرب. وكانت ود، كما يقول الحافظ ابن حجر، كان صنم ود لكلب بدومة الجندل في شمال المملكة الآن، وسواع كانت لهذيل بقرب مكة، ويغوث كانت لمراد ثم لبني غطيف، ويعوق كانت لهمدان، ونسر كانت لحمير لآل ذي الكلاع في الجنوب. فتقاسم العرب هذه الأصنام بسبب عمرو بن لحي، غير ملة أهل العرب إلى الشرك، فرجعت الناس إلى عبادة الأصنام، وانتشرت عبادة الأصنام بعد ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن لحي يجر قصبه، أي أمعاءه، في نار جهنم يدور بها، عذبه الله بأنه كان سبب لضلال أو لعبادة العرب الأصنام بعد ملة إبراهيم. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. الإطراء معناه مجاوزة الحد، الإطراء مجاوزة الحد في المدح، والإطراء لا يجوز لأي مخلوق من المخلوقات، لأن فيه مجاوزة حد الحد الشرعي الذي شرعه الله حتى لو كان لخير البشر. وهذا معلوم من الصوفية والرافضة وغيرهم، عندما يأتون إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر بعض الصالحين فإنهم يرفعونهم إلى منزلة الله سبحانه وتعالى، ويعطونهم منزلة، يعطونهم علم الغيب، ويدعونهم من دون الله، ويسجدون لهم من دون الله سبحانه وتعالى، يذبحون لهم وينذرون لهم، كل ذلك من صور الشرك بالله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الإطراء خص نفسه مع أنه خير البشر، فهذا دلالة على أنه إذا كان في نبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر لا يجوز، فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ إذا كان الصحابة قاتلوا مسيلمة الكذاب ومن معه لأنهم رفعوا النبي أو رفعوا مسيلمة إلى مرتبة النبي، فكيف بمن يرفع رجلا إلى مرتبة الله؟ لا شك أن هذا أعظم كفرا وضلالا. قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه أي في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في حجة الوداع، لما أخذ حصات لرمي الجمرات فقال بمثل هذا فرموا، ثم نهى عن الغلو، قال وإياكم والغلو. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات وفي الأعمال، في الاعتقادات وفي الأعمال ينهى عن الغلو فيها. فإذا كانت هذه الحصات الصغيرة لا يجوز أن تغلو فتأخذ حصات كبيرة كما يفعل الناس الآن، يرمون بحجارة كبيرة أو بالأحذية أو غير ذلك، هذا كله داخل في هذا النهي وداخل في الغلو. فالغلو منهي عنه في تعاملاتك مع الأنبياء فتوصلهم إلى مرتبة الألوهية. لا يجوز الغلو في الصالحين فترفعهم منزلة فوق منزلتهم. لذلك أشار السعدي رحمه الله في شرحه القول السديد قال الناس مع الصالحين ثلاثة أقسام، الناس مع الصالحين ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهم أهل الغلو، وهذا يدخل فيه الرافضة والصوفية وغيرهم الذين يغلون في بعض البشر فيعطونهم صفات الله، أيضا يدخل فيه أهل الأحزاب والحركات السياسية وغيرهم الذين يغلون في ساداتهم ومرشديهم وغيرهم ويقدمون قولهم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الغلو. والنوع الثاني أهل الجفاء الذين لا يحترمون أهل العلم ولا يعطون الأنبياء ولا الصالحين ولا أهل السنة ولا غيرهم المنزلة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فهذا هؤلاء أهل جفاء، يدخل فيهم من يطعن في الأنبياء ويدخل فيهم من يطعن في الصحابة ويدخل فيهم من يطعن في أهل العلم من التابعين ومن بعدهم ومن علمائنا المعاصرين، يدخل فيهم من يتهم العلماء بأنهم عباد السلاطين أو أنهم غير ذلك من ألقاب السوء، يدخل فيهم من يسمي أهل السنة بألقاب السوء كالمشبهة والمجسمة وغير ذلك، هذه كلها كله جفاء. ويدخل في النوعين من الفرق المعاصرة ممن ضروا أهل السنة كثيرا، ممن يسمون بالحدادية وغيرهم، فإنهم اتخذوا بعض الرؤوس وغلوا فيهم غلوا فاحشا، وكذلك اتخذوا الجفاء تجاه علمائنا المعاصرين وأئمة الإسلام كشيخ الإسلام تيمية، يطعنون في ابن تيمية وابن القيم، وكذلك يطعنون في علمائنا المعاصرين وغيرهم. هؤلاء كلهم داخلون في هذا الباب. النوع الثالث هم أهل الحق الذين عقدوا الولاء والبراء كله لله ولأجل الله، فيحبون أولياء الله سبحانه وتعالى ويعطونهم حقوقهم ولا يغلون فيهم ولا يتخذون الجفاء تجاههم، فهم وسط بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء. قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. والمقصود بالمتنطع هو الغالي المتشدد المتكلف، يغلو ويتشدد ويتكلف، فهؤلاء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم المتنطعون، وحذر منهم ثلاث مرات وبين أنهم من أنواع الهلكة. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون يدخل فيهم أهل الغلو والذين سلكوا مسلك التشدد ولم يسلكوا مسلك الحكمة، بين يستخدمون اللين حال الحاجة إليه والرفقة حين الحاجة إليه، وكذلك الشدة حال الحاجة إليها، وإنما سبيلهم هو الشدة وحدها والتكلف وحده، كما أشرنا إلى طريقة هؤلاء الحدادية الذين سلكوا هذا المسلك وهم يدخلون في هذا الحديث، لأنهم من أنواع المتنطعين المتشددين الغالين المتكلفين. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غلبة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. وهذا ما أشرنا إليه، كيف أن الناس على التوحيد ألف سنة وكيف تغيرت القلوب وكيف أصبحت غربة، مع أنه معهم نبي من الأنبياء وأصبحوا في غربة وما آمن معه إلا قليل. هذا يعطينا قضية أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، فينبغي الحرص على أسباب الثبات من الدعاء والعلم وغير ذلك. نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. نعم، أنه بالغلو في الصالحين، وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى عباد القبور في عصره، المشركين الذين غلوا في القبور وغيرها وقالوا: هؤلاء صالحون، وكيف تسوون الصالحين بالأصنام؟ فمن ردود الشيخ عليهم أن الشرك ليس فقط في الأصنام بل حتى في الصالحين، بل إن أساس الشرك وبداية ظهوره كان بشبهة الصالحين. نعم. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. نعم، هذا أشرنا إليه، أسباب الضلال. نعم. الرابعة: سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم، هنا أشار إلى تغيير الملة وكيف قبلت، مع أن الشريعة والفطرة تردها، لكن هذا من العجب العجاب، وهذا يدل على أن الباطل ينتشر سريعا، فينبغي الاجتهاد في رده والحرص على بيان باطله. فقبول البدع مع كونها شرائع والفطر تردها، لكن القلوب ضعيفة كما قال السلف. نعم. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم وراء غيره. نعم، وهذا أشار إليه في أكثر من موضع في كتاب التوحيد، أن من أعظم أسباب انتشار الباطل هو أن أهل الباطل يمزجونه بشيء من الحق، وكذلك ينسبون باطلهم إلى أهل العلم. وهذا أشرنا إلى ما ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، أن الأشاعرة وغيرها ما نفقت حال ظهورها إلا بسبب انتسابها للإمام أحمد، انتساب أبي الحسن الأشعري للإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا من طرائق أهل البدع ومن طرائق أهل الانحراف، أنهم يستخدمون في نشر باطلهم أمرين: الأمر الأول مزج الحق بما معهم من الباطل، لا يظهرون بالباطل المحض ويظهرون بالبدعة المحضة، ولا يقولون نحن أهل بدع، يقولون نحن أهل سنة وأهل جماعة، نحن معكم، لكن في حقيقة أمرهم لبسوا الحق بالباطل، وهذا من أعظم أسباب الضلال. بل إن أهل الكتاب ما ضلوا إلا بسبب لبس الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل. فلبس الحق بالباطل من أعظم أسباب الضلال. لذلك يقول مفضل بن مهلهل رحمه الله تعالى، قال: لو كان صاحب البدعة أول ما جاء أول ما يأتيك ببدعته لفررت منه، ولكن أول ما يأتيك بحديث السنة، فإذا اطمأننت إليه ألقى إليك بدعته فتقع في القلب والقلب ضعيف. هذه هي أساليبهم وهذه هي طرائقهم، يأتي ينتسب إلى السنة وينتسب إلى علماء السنة، وهو في حقيقة الأمر يريد كيد أهل السنة وانحرافهم، ويريد كيد أهل التوحيد وانحرافهم. مثل على ذلك بالقصة التي ذكرها، يأتي المشرك يقول: أنا لا أعبد غير الله، أنا أحب الصالحين، هذا الدعاء مني وطلب الشفاعة إنما هو محبة الصالحين، ما يسميه شرك. فالحق هو ماذا؟ وهو وجوب محبة الصالحين، لكنه مزجه بالباطل فسمى شركه ماذا؟ محبة للصالحين، لا يسميه شرك إنما يسميه محبة للصالحين. وهذا من تسمية الأشياء بغير أسمائها، وهو من طرائق أيضا أهل الضلال. من طرائق أهل الضلال أيضا أنهم يستغلون أخطاء بعض أهل العلم وينسبون هؤلاء العلماء إليهم، فيظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. يأتي يقول: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به الخير، فصاحب العلم أحيانا يقول كلمة ولا يريد بها إلا خير، ولا يعرف أبعادها، ولا يظن أن بعض المستغلين يستغلها في باطله، فيأتي أهل الأهواء يستغلون مثل هذه الكلمات. وهذا أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل، قال: وكم من قول لعالم لو أدرك العواقب التي جاءت من بعده لما قاله. كم من قول يقوله عالم لو أدرك من يستغله من بعده لما قاله. وهذا ظاهر في أهل الباطل، وإذا نظرت إلى أهل الباطل وجدت أنهم على طريقتهم سائرون على هذا الخط، خط الضلال، خط الانحراف، خط التحزب، ثم يبحثون عن زلات العلماء فيستدلون بها، فإن وافقهم عالم من العلماء في أو زلة أخذوها وتمسكوا بها، تركوا كل أقواله التي تضربهم وتحاربهم وتحذر منهم، وأخذوا بهذه الكلمة المجملة، أو أخذوا بهذه الكلمة التي يظنون أنها تساعدهم، أخذوا بكلمة قالها وهو يريد الخير لكنهم استغلوها باستغلال الباطل فطاروا بها وأضلوا من أضلوا ونسبوا هذا العالم إليهم. وإذا جاء العالم بعد ذلك واتضح الأمر وحذر منهم وجدت أنهم يحذرون منه ولا يقبلون قوله ويتركونه، فالعبرة عندهم ما كانوا يسيرون عليه، لا ما يستغلوا، لا يعني ليس تقديرا لهذا العالم واحتراما واحتراما له، بل إنه يصل الأمر إلى أن يكذبوا على هذا العالم وينسبوا إليه موافقتهم وينسبوا إليه باطلهم، وهو لا يقول بقولهم ولا يقول بباطلهم. إذا كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أشار في بعض كتبه قال: وإني لا أعلم أن أناسا ينسبون إلي أقوالا لا أقولها ولا أستحل قولها، يعترف في حياته وفي عصره أن هناك أناس يكذبون عليه. وأشار ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه روضة المحبين إلى أنه ظهرت في عصره، عصر ابن القيم، رسالة تنسب إلى شيخ الإسلام، وهي رسالة تسمى رسالة العشق، فيها ما لا يوافق قول أهل السنة، لكنها ظهرت في عصره وانتشرت ونسبت إلى من؟ إلى شيخ الإسلام تيمية كذبا وزورا. والعجيب أن بعض المحققين المعاصرين الآن ممن ألف مجموعة المؤلفات شيخ الإسلام ذكروا هذه الرسالة، وقالوا وجدنا مخطوطة لشيخ الإسلام باسم العشق فضموها إلى رسائل شيخ الإسلام تيمية، وقد حذر منها ابن القيم رحمه الله تعالى في عصره. فكيف لا يأتي الآن من ينتسب إلى علماء السنة وينسب إليهم باطلهم مثل ما فعل الدواعش الآن حين نسبوا لشيخ الإسلام موافقتهم في قضية تحريق الطيار، وهذا من الكذب والزور على شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، هو لا يقصد فعلهم ولا يقصد المثلة بالنار والتعذيب والحرب، بل إنه رحمه الله تعالى له فتوى في تحريم حرق النمل وتعذيبها بالحرق وبالنار، قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فكيف بالبشر؟ فهذا من التلبيس، من تلبيسات أهل البدع ونسب باطلهم إلى أهل السنة والجماعة، فليحذر مثل هذا المسلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، وهذا عبر التاريخ الذي ذكرناه كيف زاد الباطل والتوحيد ينقص. نعم. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، هذا فيه إشارة أن البدعة سبب الكفر. البدعة في فعل قوم نوح حين ماذا؟ حين الصور وضعوها وقالوا إذا رأيناها تذكرنا عبادة الله، يعني هم يعبدون الله بطريقة غير مشروعة، فهذا من البدع والمحدثات، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مثلا في المقبرة، وسيلة إلى الشرك. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. في عبارة تكمل عندك مهم موجودة ولا في الحاشية، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، يعني البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، هذه العبارة عبارات السلف نقلت عن شيخ الإسلام وغيره، عن سفيان الثوري، أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. كيف لا يتاب من البدعة؟ المعصية أشد خطرا، البدعة أشد خطرا من المعصية، لأن المبتدع يفعلها تدينا، أما المعصية فيفعلها هو عالم بأنه عاص. فإذا نظرت إلى رجل وقلت له تب من بدعتك، كيف يتوب من بدعة أو من أمر هو يراه عبادة؟ حاله كما أشرنا فيما مضى من دروس، حاله كحال رجل تأتيه تقول له تب من صلاة العصر، هل يقبل هذا القول؟ تب إلى الله من صلاة الفجر، لا تصلي الفجر جماعة، ماذا يقول لك؟ يقول هذا أمر عبادة. ف فكذلك إذا قلت له تب إلى الله من هذه البدعة هو يقول لك هذا أمر عبادة، كيف أتوب منها؟ لذلك جاء في الحديث في المسند وهو بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. ليس معناها أن المبتدع لا يتوب، باب التوبة مفتوح، لكن معناه أن كما قال الإمام أحمد فسرها قال لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة لما ذكرنا من السبب أنه يراه عبادة، فكيف يتوب منها. لذلك كانت خطورة البدع أعظم من خطورة المعاصي. نعم. تاسعة. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، يعني أن حسن القصد في البدع لا ينفع المسلم شيء ولا ينفع صاحب العمل شيء. بعض من يحكي في قضية الموالد وغيرها يقول هنا إذا كان نيته حسنة تنفعه النية، وإن كان فعله بدعة ولا ويرد لكن يثاب على ماذا؟ على نيته الحسنة، وينسبون ذلك لشيخ الإسلام تيمية. وشيخ الإسلام تيمية لم يقل هذا القول، بل بين في رسالة له اسمها معارج الوصول أن النية الحسنة إن كان العمل فاسد لا تنفعه، لا ينفعه ذلك. فمن يأتي بالبدعة ويقول نيتي محبة الرسول لا ينفعه ذلك شيء، بل يبقى على بدعته وعلى ضلاله، ويجب عليه أن يتوب منه. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، قاعدة كلية لأنها نهي عن الغلو في جميع صوره وأشكاله كما ذكرنا. نعم. الحادية عشرة مضابط العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم، العكوف على القبر لأجل أن يعمل عمل صالح، يقول أنا أدعو الله عند القبر لا أدعو صاحب القبر، هذا من المحدثات والبدع التي تجر إلى الشرك الأكبر. فهؤلاء عكفوا عند هذه الأصنام يدعون الله ويتذكرون الله يعبدون الله، فكيف ضرت بهم هذه البدعة إلى أن أوصلتهم إلى ماذا؟ إلى الشرك. لذلك السلف يقولون إن البدعة بريد الكفر. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها لما تؤدي إليه من الشرك. نعم. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها لما فيها من عظيم الفوائد التي أشرنا إلى بعضها. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبين بالدم والمال. وهذا من أعجب العجب الذي أشار إليه الشيخ، وهو يحكي واقع عصره وواقع من يعني حارب من نهى عن عبادة القبور كالذين حاربوا شيخ الإسلام تيمية أو حاربوا أئمة التوحيد من تلاميذه أو من حارب أئمة الدعوة في عصر الشيخ رحمه الله تعالى، كيف أنهم تجد الواحد منهم له مؤلفات في التفسير وفي الفقه، وتمر عليه مثل هذه الحوادث وتمر عليه مثل هذه القصص، مع ذلك هو واقع فيما يقع فيه أو فيما وقع فيه قوم نوح من أسباب الشرك، بل من الشرك الصراح، بل إنه يعد النهي عن عبادة القبور ويعد النهي عن مثل هذه الأمور الشركية والبدعية يعدها من الأسباب التي تجيز قتله ويبيح بذلك دم الناهي وماله، فانقلب الحق باطل وانقلب الباطل حقا. نعم. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.

شيوخ القرى والقبائل وهم بقتله، ومع هذا هو ثابت. بسبب ماذا؟ بسبب العلم والثبات بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. نعم. قال رحمه الله: أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، هذه من فوائد هذه القصة أنه لما مات العلماء قل العلم، وهذا من أشراط الساعة. ذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فوجود العالم نعمة، وذهابه لا شك أنه ثلمة ومصيبة. وكلما ذهب عالم ذهب أو قل الخير وزاد الشر. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال المفسرون: نقص الأرض من أطرافها ذهاب العلماء. فلا شك أن ذهابهم ثلمة عظيمة. نعم، كم أخذنا وقت؟ نكتفي بهذا وقدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الباب من أعظم الأبواب فوائد. القصة هذه تحتاج أو يكتب فيها مجلدات من فوائدها. نعم شيخ بارك الله فيك، إذا أتينا بقول عالم معتبر يأتون المخالفين يقولون كل يقول منه يراد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو الضابط في هذه العبارة؟ الضابط على أن من جاء بالعلم فقوله مقدم على قول غيره. من علم حج على من لم يعلم، وإذا اختلف العلماء فصاحب الحجة والبرهان مقدم قوله على قول غيره. ليست المسألة مسألة تعصب وتقليد، إنما المسألة مسألة حجة وبرهان. وغالب علماءنا المعاصرين الموجودين لم يتكلموا في أحد أو يحذروا من أحد إلا بحجة وبرهان وبيان وكتبوا، ومع هذا لا يقبلون. فمثل أصحاب هذه القواعد والحجج لو أتيت لهم بآلاف البراهين لا يقبل قولك أصلا، لأنه سائر على هذا الطريقة وهذا المنهج. ولو جئت له بقول هذا الرجل والعالم الذي استدل به من أقواله التي تخالفه لقال لك جاء لك بعالم آخر وجاء لك هكذا. كل مسألة يتخير، فهذا ليس بطريقة السلف. فهؤلاء أصلوا ثم بدأوا يبحثون عما يساند قولهم. وكما قال السلف: من تتبع رخص العلماء تزندق. فالعالم محفوظ له مكانته ويرد عليه قوله من غير حجة وبرهان، ويأخذ بقول العالم الذي له حجة وبرهان. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.